بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، شرح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1424 للهجرة النبوية، بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والمنعقد في يوم السبت 28 من الشهر الرابع من السنة 24 بعد 400,000 من الهجرة النبوية. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا، وبالله التوفيق. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الرسالة في أصل من مسائل أصول الدين للإمام العالم المحدث اللغوي أبي عبيد القاسم بن سلام، وهذه رسالة شائعة بين أهل العلم، ولها اختصاص من جهة مصنفها وما له من الإمامة في هذا الباب، ومن جهة بابها، فإنها في باب أشكل شأنه ليس على أهل البدع والكلام، وإنما على طائفة من أهل السنة والجماعة من متقدميهم ومتأخريهم. والتصنيف في هذا الباب، أعني باب الإيمان، قد عني بذكره جملة من أعيان أئمة السنة والجماعة. وترى أن المحدثين فيما صنفوه من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صدروا جملة من كتبهم بهذا الاسم، أي باسم كتاب الإيمان. وفي الجملة يقال إن من سمى كتاب الإيمان من المحدثين أو غيرهم يقع مراده على أحد وجهين: فتارة يراد بكتاب الإيمان الجملة من سائر مسائل أصول الدين، وعلى هذا المراد يذكر مسمى الإيمان وغيره من المسائل كالقول في الصفات والقول في القدر والقول في الشفاعة والقول في مسائل الكبائر إلى غير ذلك. وعلى هذا صنف الإمام مسلم كتاب الإمام من صحيحه، وهو في صدر صحيحه رحمه الله وضع كتاب الإيمان، أراد بكتاب الإيمان القول في جملة مسائل أصول الدين، وكأن المراد بالإيمان هنا الإيمان العام الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه طريقة جماعة من أئمة السنة من المصنفين في الحديث وغيرهم. والمراد الثاني أن يراد بكتاب الإيمان مسماه والمسائل المتعلقة به كالقول في زيادته ونقصانه والفرق بين اسم الإيمان والإسلام وما يتعلق بمسألة الاستثناء. ومنهم من يدخل على ذلك ما يكون فرعا عن هذا الأصل وهو القول في باب الأسماء والأحكام. فهذه المسائل هي جملة هذا المراد، أخصها القول في مسماه، فماذا يراد به؟ وتعلم أن الذي درج عليه السلف أن الإيمان قول وعمل، ويتفرع عن هذا القول في ثلاث مسائل أصول. المسألة الأولى أنه يزيد وينقص، وهذه مسألة ملتحقة ولا بد بتقرير مسمى الإيمان. ثم ثمة مسألتان أصول قد تذكران في حال أو تؤجلان في حال، وهما مسألة الأسماء والأحكام. ويراد بالأسماء أسماء أهل الإيمان والدين والعصاة من المسلمين، وما يتعلق بشأنهم في دار الدنيا من تسميتهم مؤمنين أو فساقا أو غير ذلك. وهذه المسألة فرع عن القول في مسمى الإيمان كما سيأتي تفصيله. ومسألة الأحكام يراد بها حكم الفاسق من المسلمين، وإن شئت فقل أحكام أهل الملة في الآخرة من جهة الثواب والعقاب. فهذه أيضا القول فيها فرع عن القول في مسمى الإيمان. وثمة مسألتان تذكران على هذا التقدير في حال وتتركان في حال، وهما ليس من الأصول على التحقيق، وهو الفرق بين اسم الإيمان والإسلام. فهذه مسألة ليست من الأصول، وجمهور الخلاف فيها بين السلف خلاف لفظي أو خلاف تنوع كما سيأتي ذكره إن شاء الله. والمسألة الثانية هي مسألة الاستثناء في الإيمان وقول الرجل هو مؤمن إن شاء الله، وهذه أيضا مسألة ليست من المسائل الأصول. وهاتان المسألتان من حيث الإجمال، أعني مسألة مسمى أعني مسألة الفرق بين اسم الإيمان والإسلام، وكذلك مسألة الاستثناء، نزع بعض أهل السنة من المتأخرين إلى تقوية شأنها وجعلها في مسائل الأصول والإجماع، والصواب أنها ليست كذلك. وكما أسلفت أن جمهور الخلاف في المسألتين بين السلف إما خلاف لفظي وإما خلاف تنوع، ولم يحفظ عن أحد من الأكابر من السلف مادة من خلاف التضاد في هاتين المسألتين، وإن كان حكي ذلك عن بعض أعيانهم، إلا أن النقل يسقط أو يتأخر على أحد وجهين، إما أن النقل لا يكون مثبتا كما نقل عن سفيان الثوري في ذلك كما سيأتي وهو نقل ليس بثابت، وإما أن يكون فهم مرادي بعض المتأخرين أو فهم بعض المتأخرين لمرادي بعض المتقدمين فيه غلط، كما فهم جملة من أصحاب الإمام أحمد بعض أجوبته على غير وجهها في هذه المسألة. فالمقصود أن هاتين المسألتين ليستا من الأصول، وهما من مسائل الخلاف اللفظي بين السلف أو خلاف التنوع. وتكون المسائل الأصول في باب الإيمان التي عني الأئمة بتقريرها القول في مسماه والقول في زيادته ونقصانه، وهذه مسألة أصل والخلاف فيها مع المرجئة وغيرهم معروف ومثبت. ثم القول في باب الأسماء والأحكام كفرع عن القول في مسمى الإيمان. الإمام البخاري رحمه الله وضع كتاب الإيمان في صحيحه على هذه الطريقة الثانية. فإذا ثمت طريقتان لأئمة السنة والحديث من المحدثين ومن كتب في مسائل أصول الدين إذا ذكروا الإيمان أو كتاب الإيمان، فإنهم يريدون بكتاب الإيمان إما جملة مسائل أصول الدين فيدخل فيها الصفات والشرع والنبوة والقدر وأمثال ذلك من الأصول، وإما أن يراد به هذه المسائل الخاصة والرد على المرجئة في ذلك. وهذه طريقة البخاري في صحيحه عن الثانية، والأولى طريقة مسلم في صحيحه. ولهذا إذا قارنت بين كتاب الإيمان من صحيح مسلم وبين كتاب الإيمان من صحيح البخاري وجدت فرقا بينا، فإن مسلم رحمه الله ذكر أحاديثا من أحاديث التوحيد وأحاديث الشفاعة وأحاديث الصفات وأحاديث من القدر، وإن كان ذكرها في موضع آخر، المقصود أنه ضمنه جملة مسائل أصول الدين، بخلاف البخاري فإنه قصد إلى تقرير اسم الإيمان وأنه قول ودخول العمل فيه والقول في زيادته ونقصانه والرد على المرجع إلى غير ذلك من المسائل. الإمام أبو عبيد صاحب هذه الرسالة وضع كتابه هذا على المقصد الثاني أو على المراد الثاني، فإنه لم يقصد بكتاب الإيمان جملة المسائل في أصول الدين، وإنما قصد هذه المسألة الخاصة وما يلتحق بها من المسائل التي قد يكون بعضها أصولا وقد يكون بعضها فروعا عنها وليست من الأصول. هذه جملة لا بد لطالب العلم من اعتبارها في فهم مراد المصنفين من أهل السنة والحديث. هذه الرسالة كما أسلفت أن مؤلفها صاحب امتياز في الحديث واللغة والفقه وغير ذلك، وهو إمام واسع في العلم وله قدر وشأن عند الأئمة. وأما رسالته هذه فإن لها اختصاصا من جهة فقه مؤلفها لحقائق الأقوال، وهذه مسألة أنبه إليها في صدر هذه الرسالة، لأن كثيرا من المتأخرين قد فاتهم هذا الفقه. فإنك ترى كما سيأتي في صدر قراءتها أن مؤلفها ينزع إلى أن المخالفين من المرجئة الفقهاء أتباع حماد بن أبي سليمان هم في دائرة السنة والجماعة، وهم من المعدودين في الأتباع السلف، وهم ممن اشتبه عليهم فهم بعض كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن إلى غير ذلك. فالمقصود من هذا أنك لا ترى أن أبا عبيد ينزع إلى إخراج من خالف ممن يسمون مرجئة الفقهاء، لا ينزع إلى إخراجهم من أهل السنة والجماعة. ولهذا ذكر أن أهل العلم والديانة افترقوا في اسم الإيمان على قولين، فجعل هذا من افتراق أهل السنة وهذا من فقهه، فإن هذا هو التحقيق في شأن هذا القول كما سيأتي أنه قول لطائفة من أهل السنة. وإذا قيل إنه قول لطائفة من أهل السنة فإن هذا لا يستلزم أن لا يقال فيه إنه بدعة، ولا يستلزم أن لا يقال فيه إنه مخالف للإجماع، بل يقال إنه قول لطائفة من أهل السنة ومع ذلك هو قول بدعة، ومع ذلك هو قول مخالف للإجماع. فهذا هو الصواب في عدل قول مرجئة الفقهاء، أنه قول لطائفة من أئمة السنة والجماعة، ومع هذا فهو بدعة، وإن كان ليس من بدع العقائد بل هو من بدع الأقوال. وهذا نص عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وكذلك يقال إنه مخالف للإجماع، وإذا قيل إنه مخالف للإجماع فهذا لا يمنع أن يقال إن أصحابه من أئمة السنة والحديث والجماعة. هذه هي مقدمة أو جمل من مقدمة هذا الكتاب. المصنف رحمه الله في مقدمته كما قرأتم وسمعتم ذكر أن هذه المسألة فيها خطب عند السلف، أي أنها مسألة كبيرة عظيمة الشأن، وإنما كان أمرها كذلك لحالين. الحال الأول أنها أول مسألة تنازع فيها أهل القبلة، وإذا ذكر أهل القبلة فإنه يراد بهم السواد من المسلمين من أهل السنة وغيرهم. فالقول في مسمى الإيمان ما هو؟ هذه أول مسألة تنازع فيها أهل القبلة، وقبلها لم يكن بين المسلمين نزاع في شيء من مسائل أصول الدين، بل كانوا يختلفون في مسائل الفروع ومسائل الفقه وما يتعلق بذلك. وحدث هذا النزاع في آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين. وإذا اعتبرت المسائل التي حدث فيها نزاع بين أهل القبلة أمكن أن تقول إن أول نزاع حصل في اسم الإيمان وتحقيق القول في مسماه، وهذا حدث في آخر خلافة الخلفاء الراشدين، وأنبه بعد قليل إلى وجه حدوثه ومن أحدثه. فالمقصود أن هذه المسألة هي أول مسألة، وتفرع عنها القول في الأسماء والأحكام، أي القول في اسم الفاسق الملي من المسلمين وفي حكمه في الآخرة وغيره، يعني غير الفاسق ممن ظهر إسلامهم، هل يسمون بالإسلام أو بالإيمان أو ما إلى ذلك. وبعد انقراض عصر الخلفاء الأربعة الراشدين وفي آخر عصر الصحابة، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان، حدث النزاع في القدر زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية، فهذا كان في آخر عصر الصحابة وبعد إمارة معاوية، وظهر القول في القدر في البصرة، ثم شاع في بلاد الشام ودخل على بعض مدن الحجاز، وظهرت القدرية بفرق بقوليهم الغالي وما دونه، وتقلد القول بنفي خلق أفعال العباد المعتزلة وجملة من أصحاب الرواية من رجال الإسناد، وإن كانوا ليسوا من كبار المحدثين وإنما هم من رواة الحديث، وفرق بين أعيان الرواة وبين أئمة الرواية، فإن من وقع في بعض أقوال القدرية من رجال الإسناد ليسوا من كبار المحدثين. وعن هذا قال الإمام أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية تركناها عن أكثر أهل البصرة. وينبه وإن كان الباب ليس في القدر إلى أن ثمة فرقا بين قول هذا النفر من رجال الإسناد في القدر وبين قول المعتزلة، وإن كانت نتيجتهم في الجملة واحدة، فإن الفريقين يقولون بعدم خلق أفعال العباد وأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، لكن المعتزلة بنوها على مقدمات كلامية وعلى أصول نظرية، وطردوا لها فروعا أخرى في مسائل التكليف وغيرها والتحسين والتقبيح وتحكيم العقل إلى غير ذلك. بخلاف هذا الجملة من أهل الحديث فإن قولهم مختصر ولم يتفرع عنه كثير من النظر والفروع، ولم يبنى على علم الكلام، وإن كانوا متأثرين بالمعتزلة في نتيجته الكلية. هذه هي ثاني مسألة من المسائل الأصول التي حدث فيها نزاع، وانقرض عصر الصحابة ولم يحدث نزاع بين أهل القبلة أي بين المسلمين في مسائل الإلهيات، أي القول في أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. وبعد عصر الصحابة وفي المئة الثانية ظهر قوم من معطلة الصفات، وظهر التعطيل لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته على يد الجعد والجهم وأمثال هؤلاء من أئمة التعطيل، وظهر ما يقابله من قول غلاة المشبهة من أتباع الشيعة الإمامية، وأخص ما يذكر عنه مثل هذا القول هشام بن الحكم الشيعي أو الرافضي، وله مذهب معروف في التشبيه. ثم شاعت الأقوال في مسائل الصفات، فظهر أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي وانتسبوا إلى السنة والجماعة، وظهر في أقوال أهل التشبيه أتباع محمد بن كرام السجستاني من الحنفية ومال إلى شيء من طرق التشبيه، فشاعت هذه الأقوال، وإن كان قول السلف بقي محفوظا بعد الأئمة على يد المحققين من أصحاب الأئمة الأربعة، فإنه ما من طائفة من الأئمة الأربعة إلا وفيها محققون حافظون لمذهب الأئمة على التحقيق. وإن كان أتباع الأئمة الأربعة أعني من انتسب إليهم من الفقهاء ليسوا درجة واحدة، فمنهم المنتحل لطريق بدعي معروف كبعض معتزلة الحنفية والغلاة من متكلمة الأشعرية النظار، ومنهم من هو متأثر بعلم الكلام تأثرا عاما، ومنهم المبالغ في تقرير السنة الزائد على كلام السلف إلى قدر من الغلو، كما هي طريقة أبي إسماعيل الأنصاري الهروي في مسائل التكفير، فإنه يبالغ في مسائل التكفير ويزيد فيها بما لم يعرف عن السلف والأئمة كأحمد وغيره، إلى غير ذلك من الطرق التي ليس هذا موضع لشرحها أو ذكرها. هذه جملة في مقدمة هذا الكتاب. وإذا عدنا إلى مسألتنا، قيل إن أول مسألة حصل فيها نزاع بين أهل القبلة هي القول في اسم الإيمان، وإنما ظهر ذلك كما سلف في آخر خلافة الخلفاء الراشدين في زمن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأول من أحدث الخلاف في هذا الأصل وفتح باب الخلاف في مسائل أصول الدين هم الخوارج، وهؤلاء النفر أو هذه الطائفة هم قوم حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه هذه العشرة، وأخرج البخاري طرفا منها، وهي مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد، وتلقاها أئمة الحديث بالقبول. وحديثهم جاء من رواية أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي أمامة وطائفة من الصحابة. وهو يعد عند أهل العلم بالحديث من المتواتر، لكن متواتر على معنى المتواتر عند المحدثين وأهل الأصول من أئمة السلف كالشافعي. أما المتواتر على طريقة المتكلمين الذي ذكره الأصوليون من المتكلمين وذكره بعض الحفاظ المتأخرين في كتب المصطلح، وهو ما رواه جماعة عن جماعة، فهذا تواتر لا أصل له، وإنما منشأه من المعتزلة، لأنه لا مثال له من السنة، وإن صح له مثال فإنه لا يصح له إلا مثال أو مثالان أو ثلاثة قل أو عشرة، ويبقى عامة السنة لا يصدق عليها أنها مفيدة للتواتر، وما يرتبون عليه من القول في مسألة العلم والقطع إلى غير ذلك. فهذا حد متكلف أحدثه المعتزلة ودخل على الأصوليين، ولا عجب أن يدخل على الأصوليين، لأن أخص من كتب في علم أصول الفقه هم من المتكلمين كأبي الحسين البصري الحنفي في المعتمد فإنه معتزلي، وكأبي المعالي الجويني فإنه نظار متكلم أشعري في كتاب البرهان، وكالمستصفى لأبي حامد الغزالي فهو أشعري متكلم وإن كان صوفيا من وجه آخر، وكالمحصول لمحمد بن عمر الرازي فإنه أيضا متكلم غالب في علم الكلام الأشعرية، ولهذا لا عجب أن يدخل على هؤلاء مثل هذا التقريب. فالمقصود أن حديث الخوارج متواتر، ومن أوجه روايته الثابتة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه قسم فقسمه بين أربعة نفر، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال خالد بن الوليد وفي وجه عمر بن الخطاب وكلاهما في الصحيح دعني أضرب عنقه، قال عليه الصلاة والسلام لعله أن يكون يصلي، قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكفن أو مكفن، فقال إنه يخرج من ضئضه هذا أي من صلبه، قيل حقيقة وقيل كناية وهذا هو الأقرب، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي وجه قتل ثمود، وفي وجه قاتلوهم فإن لمن قاتلهم أجرا عند الله، وفي وجه لو يعلم المقاتل لهم ما أعد له لنكل عن العمل. وذكر عليه الصلاة والسلام آيتهم فقال آيتهم رجل أحد عضديه مثل ثدي المرأة، وذكر عليه الصلاة والسلام شدة مروقهم من الدين كمروق السهم من الرمية قد سبق الفرث والدم، ينظر إلى نصله أي الرامي فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده فلا يجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم. ومع هذا الوجه من كلامه عليه الصلاة والسلام والتشديد والتغليظ على هؤلاء، إلا أن من فقه الصحابة وعدلهم واستقامة علومهم وعدم أخذهم بظواهر الأحرف على ما فيها من الإطلاق، بل يردون فقه أحرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحرفه الأخرى وأحرف القرآن إلى أحرفها الأخرى، فيجمعون في فقه كلام الله سبحانه وتعالى ورسوله بين مواضعه، وهذا هو طريق أتباع المرسلين. فإن هذه الأحرف كقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لم يفهم منها الصحابة أنهم كفار، ولهذا لما ظهروا في خلافة علي بن أبي طالب وقاتلهم علي في النهروان ورأى الرجل الذي أحد عضديه مثل ثدي المرأة إلى غير ذلك، مع هذا كله فإن الصحابة لم يمضوا فيهم بسنة الكفار، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله والتحقيق الذي عليه جمهور أئمة السنة والحديث وهو ظاهر مذهب الصحابة أن الخوارج الأولى ليسوا كفارا بل هم من أهل البدع والبغي، والصحابة لم يستعملوا فيهم سنة الكفار في القتال من السبي والغنيمة والإجهاز على الجريح وأمثال ذلك، وهذا هو الصواب أنهم قوم مسلمون. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه قيل له يا أبا الحسن أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فهم قوم ظالمون لأنفسهم من أهل البدع، وإن كان قد يقع في أعيانهم من هو منافق أو قد غلب عليه وجه من الكفر، فهذا علمه وشأنه عند الله سبحانه وتعالى. فهم قوم مستطيلون على المسلمين بما أحدثوه في هذا الأصل، فإنهم فهموا أن الإيمان هو سائر الواجبات الشرعية الظاهرة والباطنة، ولكنه شيء واحد، إذا ذهب شيء منه قد ذهب جميعه، وعن هذا قالوا إن مرتكب الكبيرة من المسلمين كافر، وإذا كان كافرا فإنه يكون مخلدا في النار. وعلى هذا درج عامة الخوارج إلا الإباضية منهم الذين قالوا إنه كافر كفر نعمة، مع قولهم بأنه خالد مخلد في النار. هذا هو مبتدأ هذا النزاع، ومنه بدأ الأئمة رحمهم الله يطعنون على أهل البدع ويذمون أهل الأهواء، ثم ظهر ما يقابل قول الخوارج قول المرجئة. الخوارج قابلهم طائفة، أو عفوا قاربهم طائفة في قولهم، وهم المعتزلة. والفرق بين المعتزلة والخوارج هو فرق يسير، فإن المعتزلة تقول عن الفاسق تقول عن مرتكب الكبيرة إنه فاسق ولا تسميه مؤمنا، وتقول إنه عدم الإيمان ويخلدونه في النار. فجمهور الفرق بين المعتزلة والخوارج هو في دار الدنيا، فإن المعتزلة يرونه فاسقا والخوارج تراه كافرا. وإلا أصل القول في اسم الإيمان أنه قول وعمل ظاهر وباطن لا يزيد ولا ينقص، هذا متفق عليه بين الطائفتين، وإن كان قول الخوارج أشد غلوا. قابل الخوارج والمعتزلة كما أسلفت على النقيض من قولهم أو على الضد من قولهم المرجئة. والمرجئة طوائف، ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله أن المرجئة 12 طائفة، وهذا ذكره في المقالات. أشدهم إرجاعا جهم بن صفوان والصالحي وأمثال هؤلاء من غلاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو العلم والمعرفة، ويأتي إن شاء الله التعليق على قولهم. ثم هم طبقات، هؤلاء هم أشدهم. وأما أخفهم إرجاعا فهم من سموا بمرجئة الفقهاء. ومرجئة الفقهاء هؤلاء هم قوم من علماء السنة والجماعة خرجوا في مسألة العمل عن المعروف عند سلفهم، فقالوا إن الأعمال الظاهرة أي أعمال الجوارح لا تدخل في اسم الإيمان، وإن كانت ركنا وأصلا وواجبة في الدين فإنها ليست داخلة في اسم الإيمان. ولهذا لا يرون أن الصلاة داخلة في اسم الإيمان، وإن كانوا يعتبرونها ركنا من الإسلام وأصلا في الدين. وإن كان هذا الاعتبار لا يعني أنهم يكفرون بتركها، فإن هذه مسألة أخرى لا يلتزم بها سائر من أخرج العمل من مسمى الإيمان، ويأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. المقصود من هذا أن أول من أحدث القول في الإيمان على خلاف طريقة السلف هم الخوارج، ثم شاعت البدعة، وأول من خرج من أهل السنة عن قول سلفهم هو حماد بن أبي سليمان تلميذ إبراهيم النخعي. وحماد هذا من كبار أعيان فقهاء الكوفة، ومن العلماء والعباد والنساك العارفين بالسنن والآثار ومقاصد الشرع، لكنه في هذه المسألة خالف سلفه وخرج بقوله إن الأعمال الظاهرة أي أعمال الجوارح لا تدخل في اسم الإيمان. وتبعه على هذا قوم من فقهاء الكوفة، وأخص من تقلد هذا القول واشتهر به هو الإمام أبو حنيفة. وإن كان هناك تردد بين بعض أهل العلم والمقالات في صحة القول عن أبي حنيفة، لكن الصحيح أن هذا قول معروف للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرى أن الأعمال الظاهرة تدخل في اسم الإيمان، فقوله على قول حماد بن أبي سليمان. هذا هو قول هذا أو هذه الجملة من الفقهاء أهل السنة والجماعة. ويأتي إن شاء الله في كلام الإمام أبي عبيد التقرير لقولهم وحقيقته وما يقال في شأن أصحابه والفرق بين مذهبهم ومذهب السواد من أئمة السلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. نعم. قوله رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، بين كما ترى أن أبا عبيد رحمه الله لم يقصد هنا ذكر أقوال أهل القبلة، أليس كذلك؟ ولهذا لم يذكر قول الخوارج ولم يذكر أقوال جماهير المرجئة، وإنما ذكر أقوال أهل العلم والعناية بالدين، ويقصد بهم أهل السنة والجماعة. ولهذا فذكره هنا لمذهب أهل السنة والجماعة وحدهم، وهذا فقه حسن، ودرج بعض الباحثين من المعاصرين على تسمية الخلاف خلافا مقارنا، وهذه اللفظة فيها بعض التردد. فإنك إذا بحثت في مسائل الفقه وقلت هذا فقه مقارن أو هذا بحث أو هذه كتب كالمغني مثلا في الفقه المقارن، فهذا استعمال لا بأس به، لأن المقارنة بين مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وأمثالهم من الفقهاء والأئمة، وهؤلاء لا يقال إن واحدا منهم هو الصواب في مذهبه أو أن مذهبه حتى يكون راجحا على غيره، فإنه لا يجوز أن يجزم أن مذهب أحمد أرجح أو مذهب الشافعي أرجح على الإطلاق، بل هذه مسائل مختلف فيها بين الأئمة قبل هؤلاء الأربعة. فتسميتها مقارنة، ومادة التقارن كما تراها في اللغة توحي بشيء من التشاكل والموازنة والبحث عن الأرجح إلى غير ذلك. أما تسمية الخلاف بين السلف أو بين أهل السنة والجماعة وأهل البدع خلافا مقارنا، فهذا فيه بعض التردد وليس مذهبا أو طريقة معروفة عند السلف، فإنهم إذا ذكروا اختلاف الفقهاء ذكروه على طريقة من التقارن، وإذا ذكروا أقوال أهل البدع ذكروها على طريقة من الخروج عن الإجماع والتنبيه إلى تركها والتحذير من شأنها. ولهذا هذه الطريقة التي استعملها أبو عبيد هي منهج في تقرير الأقوال، فإن البدع تؤخر ولا تجعل مقارنة في أقوالها مع أقوال أئمة السلف رحمهم الله. من فقه رحمه الله أنه قال أو أنه جعل مرجعة الفقهاء كما سلفت، وهم أو رأسهم حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة أو أبي حنيفة، جعلهم في دائرة أهل السنة والجماعة، وهذا هو الصحيح. ولهذا لا يجوز أن يعد أمثال هؤلاء في أهل البدعة، وهذا يدل على قاعدة، وهي أن من وقع في شيء من الأقوال البدعية وعامة أمره على السنة والجماعة لا يسمى مبتدعا عند السلف، وإنما المبتدع وهو اسم فاعل يكون لمن غلب عليه حال من البدعة، إما أن يكون هذا الحال يغلب على دلائله أي في المنهج، كمن ينتحل علم الكلام ويستعمله دليلا لمسائل وصول الدين، فمن استقر على استعمال علم الكلام وجعله هو المعتبر في تقرير دلائل وصول الدين فهذا من أهل البدعة، وإما أن يغلب على حاله كثرة الاستعمال لأقوال أهل البدع، كان يوافق أهل البدع في القدر وشيء والأسماء والأحكام والإيمان ومسائل أخرى، وإما أن يغلب عليه بدعة ولو واحدة لكنها مغلظة، كمن قال في مسألة الصفات قولا من التعطيل واستقر عليه، فهذا لو استقر أمره في الإيمان والأسماء والأحكام والقدر على السنة فإنه يسمى مبتدعا. ولهذا إذا اعتبرت هذا التحقيق لا ترى في أعيان الناس من استقر على بدعة مغلظة في أصل وحقق السنة في إيش؟ ها؟ وحقق السنة أي مذهب السلف في أصول أخرى. فإنك لو بحثت هل يوجد من يقول بتمام قول المعتزلة مثلا في تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى التي قال عنها السلف عن أقوال المعتزلة إنها أقوال كفر، كالقول بخلق القرآن وإنكار العلو وأمثال ذلك، لا ترى أن واحدا من الأعيان يستقر على تحقيق هذه البدعة المغلظة ومع ذلك يحقق السنة وقول السلف في مسائل الأصول الأخرى؟ وإنما الذي يعرض أن بعض الأعيان من المنتسبين للسنة والجماعة قد يغلطون في شيء من مسائل الصفات وإن كان أصل بابه عندهم على طريقة السلف، أو يغلطون في شيء من مسائل القدر، أو يغلطون في شيء من مسائل الإيمان، فهذا وقع. ولهذا ترى أن ابن خزيمة وهو المسمى بإمام الأئمة وهو من كبار أعيان أصحاب الشافعي رحمه الله، ترى أنه قال في مسألة حديث الصورة قولا لم يتابع عليه، وذلك قد قال الإمام أحمد عن هذا القول لما سئل عنه قال هذا قول الجهمية، ومع ذلك لا يجوز أن يسمى ابن خزيمة من الجهمية ولا أن يخرج عن السنة والجماعة لوجه ما وإن كان قوله غلطا. وترى أن الإمام أحمد في مسألة القرآن لما تكلم الجهمية باللفظ قال قوله المشهور في رواية أبي طالب من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومع ذلك ثبت القول بمسألة اللفظ على مراد صحيح عن جملة من أئمة السلف، فإن محمد ابن يحيى الذهلي كان يقول إن اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا ويشنع على من يقول إنه مخلوق. وعن هذا هجر البخاري، وحصل بينه وبين الإمام البخاري ما حصل في مسألة الذهلي المعروفة. مراد الذهلي هنا مراد صحيح، فإنه يريد لما قال لا يقال إن اللفظ بالقرآن مخلوق، مقصوده باللفظ هنا إيش القرآن، أي أن القرآن ليس مخلوقا. فمراد محمد ابن يحيى الذهلي مراد صحيح، وإن كان لفظه الجمهور من أئمة السنة كأحمد يرون أنه لفظ محدث. الإمام البخاري نقل عنه، وهذا ثبت عن غيره ثبوتا جازما، وهو مشهور عن البخاري ومسلم، أنهم كانوا يقولون اللفظ بالقرآن إيش مخلوق، ويقولون هذا عند السؤال، فإذا سئلوا عن هذه المسألة أجابوا بهذا. وهذا فرق لطيف لطالب العلم، أن ثمة فرقا بين من قال من الأئمة قولا جوابا وبين من قاله ابتداء. فالبخاري قاله جوابا، وكذلك الذهلي قاله جوابا، لأن هذه المسألة ابتلي الناس بالسؤال عنها، والإمام أحمد ابتلي بالسؤال عنها فأجاب من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وأما أن أحدا من أعيان أئمة السلف ابتدع ذكر المسألة فلا، فكلام الذهلي كان جوابا وكان مراده صحيحا، لكن لفظه لم يره أحمد وأمثاله، وكذلك البخاري كان مراده صحيحا، فإن البخاري لما قال اللفظ بالقرآن مخلوق أراد إيش أفعال، أراد أفعال العباد. وتعلم أن الإمام البخاري كان عنيا أو على عناية بمسألة خلق أفعال العباد، وعن هذا صنف كتابه المعروف في تقرير هذا والرد على القدرية. فالقصد أنه لا يجوز أن يقال عن البخاري أو الذهلي إنه مبتدع أو جهمي، ولهذا قال الإمام أحمد، أو عفوا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأحمد وأمثاله وإن قالوا هذا القول، أي أن من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو مبتدع، قال إلا أنه لا يراد بذلك أن الواحد من الأئمة إذا أطلق مثل هذا القول صح أن يسمى كذلك، فضلا عن أن يعطى حكم الجهمية أو أهل البدع. فالمقصود أن ثمة أقوالا في باب الصفات أو باب القدر أو باب الإيمان هي أقوال غلط، ولك أن تقول هي أقوال بدعة، ومع ذلك فإن أصحابها لا يضافون إلى أهل البدع. فالنتيجة إذن أن من أنه لا يلزم من وقوع الرجل من أهل العلم في بدعة من البدع اللفظية، أي بدع الأقوال، أن يسمى إيش مبتدعا، فإن هذا لو تكلف لزاد الشر والفتنة، ومن غلب حاله على السنة والجماعة اعتبر بها واعتبر بإضافته إليها، وقيل إن هذا القول الذي قاله بدعة مخالفة. ولهذا قال الإمام التيمي رحمه الله إن أبا عبيد وهو صاحب هذه الرسالة وغيره من الأئمة كانوا يذهبون إلى أن قول مرجئة الفقهاء كان بدعة، ولهذا نقل عن فقهاء الكوفة أكثر من نقله عن غيرهم ليبين مفارقة حماد بن أبي سليمان للكوفيين، وأن هذا ليس إجماعا عند أهل الكوفة. فإن أبا عبيد ذكر في كتابه هذا أعيانا من العلماء قالوا إن الإيمان قول وعمل. فالمقصود أن ذكره لذلك لا يعني به أن يخرج بهذا التقرير عن تسمية هذا بدعة، وعدم تسميته أو تسميته بدعة لا يلزم به أن يسمى من يقول به من أهل البدع. كما أنك تقول لا يلزم من تسمية الرجل أو من قول الرجل ما هو كفر من الأقوال في مسائل الأصول أن يسمى كافرا إلى غير ذلك. فالمحصل أن مقدمة أبي عبيد في شرح المسألة مقدمة فقيه، مقدمة فقيه، فإن من قال ذلك إنما اشتبه عليه شيء من مورد النصوص، وهذه هي الحالة الثانية إن لم ينقطع الذهن عنها. يعني ذكرت في الأول أن هذا القول له وجهان من الحال، فهذا الحال هي السابقة. الحالة الثانية أن حماد بن أبي سليمان ومن وافقه من الفقهاء لم يستعملوا في الاستدلال على قولهم ما هو من الطرق المحدثة المبتدعة، بل كان طريقهم في الاستدلال هو طريق الأئمة المعروفين، وإنما اشتبه عليهم مقام في كتاب الله يأتي التنبيه إليه، وهو ما ذكر في القرآن كثيرا في قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فاشتبه عليهم مثل هذا المورد من كلام الله، وكذلك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي التنبيه إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، هذا قول السواد من السلف. وعبارات السلف أو ألفاظ السلف في اسم الإيمان أو في القول في مسمى الإيمان متعددة، وخلافها هو من باب الخلاف اللفظي، هو من باب الخلاف اللفظي، وهذا أدق من أن يقال إنه خلاف إيش تنوع. الخلاف ينقسم من حيث النظر أي عند النظار إلى ثلاثة أقسام: خلاف لفظي، وخلاف تنوع، وخلاف تضاد. ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الخلاف اللفظي والتنوع والتضاد. التضاد هو أن يكون القولان بينهما تضاد، أي لا يجتمعان، كأن يقول هذا إن العمل يسمى إيمانا ويقول الثاني إن العمل لا يسمى إيمانا، فهذان القولان بينهما تضاد. وأما الخلاف الفرق بين اللفظي والتنوع، فإن التنوع تكون المادة المستعملة تختص في قول ما لا تختص في القول الآخر، بمعنى أن صاحب القول الأول قد يذكر وجها من المعنى لا يذكره إيش الثاني، والثاني يذكر وجها من المعنى لا يذكره الأول، ويكون المعنى الأول والثاني كلاهما صحيح، ويحصل التمام بإيش باجتماعهما. أحسنت. ولهذا الغالب إذا قيل خلاف تنوع غالبه في كلام السلف في التفسير، فإنك إذا نظرت كتب التفسير كابن جرير وهو خاص كتاب في المأثور ترى أن أقوال الصحابة والتابعين ولا سيما من شارب التفسير فيها اختلاف كثير، عامة هذا الاختلاف إما لفظي وإما إيش وإما تنوع، بمعنى أن يذكر أحدهما معنى ويذكر الآخر معنى آخر، لكنهما يمكن اجتماعهما ويكمل أحدهما الآخر. إذن نقول الألفاظ المنقولة عن السلف في اسم الإيمان هو خلاف لفظي، ولما لا نقول إنه تنوع؟ إنما نقول أن الغالب عليه أنه لفظي، لأنك لو قلت إنه تنوع لاقتضى هذا أنهم إذا عبروا عن هذه الحقيقة بعد الخلاف عنها أو عفوا بعد الخلاف فيها يقتصرون على جملة من معناها. الألفاظ المنقولة عن السلف كثيرة، أشهرها وهو أكثر الأقوال شيوعا في كلام الأئمة أن الإيمان قول وإيش وعمل، وإن كان هذا ليس هو الشائع عند المتأخرين، فإن الشائع في المختصرات عند المتأخرين هو كلام الشافعي، الإيمان قول وعمل وإيش واعتقاد، وهو مقارب لكلام أبي عبيد يعني كلام الشافعي. إنما الشائع عن أكثر السلف أنهم قالوا الإيمان قول وعمل. وقال طائفة كالبخاري في صحيحه على رواية في صحيح البخاري، فإن البخاري روي بوجهين، أحد الروايتين في صحيح البخاري تقول الإيمان، وقال أبو عبد الله الإيمان قول وعمل، والرواية المشهورة وهي المثبتة في الكتب التي بين أيدي الناس الآن من صحيح البخاري أن البخاري قال الإيمان قول وفعل، وهذا حرف صحيح. الشراح بحثوا عن وجه ما الفرق بين الفعل والعمل إلى آخره، هذا كله تكلف، لا فرق عند البخاري بين قوله الإيمان قول وعمل أو الإيمان قول وفعل، قد يكون أراد مرادا من التحقيق، هذا أمر آخر. وقال سهل بن عبد الله التستري وبعض شيوخ العباد من السلف الإيمان قول وعمل ونية، وهذا أرادوا به أمر القلب، وقالوا واتباع للسنة. وهؤلاء إذا رجع شأنهم قالوا لأن العمل والقول إذا خرج عن السنة صار إيش بدعة. وهل هذا القيد قيد لازم أو ليس بلازم؟ هل نقول إنه قيد لازم أم أنه قيد بياني؟ الثاني. لماذا؟ لأنك إذا قلت الإيمان قول فإنك تقصد إيش الأقوال العادية أو البدعية أو الشرعية، قطعا أنك تقصد إيش الأقوال الشرعية، ولهذا ما تدخل فيها الأقوال العادية وكلام الناس العام، فهذا قيد بياني. والقيود البيانية انتبهوا هذه قاعدة حسنة، لأنه كثر الآن التفريق بين المسلمين وبين أهل السنة والسلفيين بقيود بيانية جعلها بعض الناس من الملزمات. القيود البيانية من جنس الاصطلاح لا مشاحة فيها، وإذا قيل هل الفاضل ذكرها أو تركها قيل الأمر متعلق بإيش بمصلحة ذكرها، فإن كان ذكرها يقتضي مصلحة كفهم المخاطبين كان ذكرها حسنا، وإن كان ذكرها يقتضي قدرا من الاختلاف وإشاعة الخلاف وما إلى ذلك فإن ذكرها لا يكون مصلحة. ولهذا ترى أن العامة والجمهور من السلف لم يزيدوا على قولهم الإيمان قول وإيش؟ قول وعمل. وقال الشافعي قول وعمل واعتقاد، وقال أبو عبيد قوله الذي بين يديكم، فهذه كلها أقوال صحيحة. أما من قال منهم قول وعمل واعتقاد فهذا واضح وهو أبين من جهة ذكره للمواضع الثلاثة، أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بعمل الجوارح. وأما الكلمة الشائعة عن جمهور السلف فقولهم إن الإيمان قول، يراد به إيش؟ قول اللسان وقول القلب، ويراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعليه تكون أصوله أربعة، تكون أصوله من حيث المحل أربعة. المحل الأول قول القلب وهو تصديقه، وهذا هو أشرف مواضع الإيمان، هذا هو أشرف مواضع الإيمان. ولهذا وإن كان السلف يقولون إن الإيمان قول وعمل، إلا أنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وعامة السلف مع هذا القول يذهبون إلى أن أصل الإيمان مبناه على تصديق القلب، ولهذا إذا تعذر التصديق سقط الإيمان كله، بخلاف العمل فإنه قد يدخله إيش؟ تفصيل. ولهذا التصديق يقابله ماذا؟ التصديق يقابله إيش؟ التكذيب، بخلاف الأمر فإنه يقابله المخالفة. ولهذا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا الوعيد شديد. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة إيش؟ الشرك. هل هذا الوعيد في حق من خالف من عصاة المسلمين، أي من يقع في معصية وهو على إقرار بكونها معصية واستقامة في جملة أمره على الإسلام وأحكامه، فيقال إن هذا دخل في الآية لأنه ترك واجبا أو فعل معصية والله يقول فليحذر الذين يخالفون وهذا قد خالف؟ الجواب نعم أم لا؟ لا، لأن المراد بالآية هنا على الصحيح الإعراب عن شيء من أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولما فسرت الآية بالإعراب؟ لأن الفعل خالف يتعدى بنفسه أو بالحرف من حيث الأصل يتعدى بنفسه، تقول خالف زيد عمرا وتراه في الآية عدي، أليس كذلك؟ وأعطي حكم الفعل اللازم لأنه ضمن معنى فعل آخر، وأقرب ما يقاربه الإعراب، وهذا هو المناسب لسياق الآيات في هذه السورة. المقصود من هذا أن القول هو أشرف مقامات، يعني قول القلب هو أشرف مقامات الإيمان. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان ماذا قال؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر، فجعل مبناه على إيش؟ جعل مبناه على التصديق، جعل مبناه على التصديق. فيراد بقول اللسان بقول القلب تصديقه، ويراد بقول اللسان ما هو بين من الشهادتين وغيرها من شرائع الإسلام والإيمان التي تقال باللسان. قالوا قول وعمل، العمل وعملان، أعمال الجوارح كالصلاة والحج ومثال ذلك، وأعمال القلوب كالخوف والرجاء والاستعانة إلى غير ذلك. فإن قيل فما الفرق بين قول القلب الذي هو تصديقه وبين إيش؟ وبين عمل القلب؟ نقول أولا من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ثمة أمورا كثيرة يعلم الفرق بينها ضرورة تقوم في نفوس العقلاء، وإن كان كثير من العقلاء قد لا يحسنون ضبط الحد من جهة الكلام في التفريق بينها. واضح غير واضح هذا الكلام؟ هناك أمور كثيرة مستقرة من حيث الفرق أو مستقرة من حيث المعنى، وإذا طلب من الإنسان التعبير عن هذا الفرق قد إيش؟ لا يحسنه، ولربما كان ذكره للفرق مدعاة للشغب عليه من المخالفين وإلزامه بشيء من اللوازم. فإذا نقول الفرق بين التصديق وبين عمل القلب مستقر عند عامة المسلمين وسوادهم، فإنهم يفرقون بين تصديقاتهم وبين ما يقوم في قلوبهم من الأحوال والتعلق بالله سبحانه وتعالى والمحبة له والخوف منه والرجاء إلى غير ذلك. فهذا فرق من حيث المعنى مستقر. وإنما ينبه هذا التنبيه لأن مسألة الحد للأشياء الذي يسمى التعريف واسمه في المنطق الحد، الحد للأشياء والمعاني هذا أمر حدث في العلم، ولهذا ينبغي لطالب العلم ألا يلتفت إليه كثيرا. وهذا الحد يقع عنه في كثير من الأحوال جملة من المفاسد، من أخصها التضييق للمعاني، ومن أخصها استباق المعاني. ما معنى استباق المعاني؟ مسألة مثلا السنة والبدعة هي قبل أن تكون حدا وتعريفا هي استقراء في فقه الشرع. ولهذا لو قيل إذا نقدنا مسألة الحد وقلنا إنها إن الذين بالغوا في تقريرها هم علماء الكلام، فما البديل عنها؟ قيل الذي كان عليه السلف الصحابة والأئمة من بعدهم هو الاستقراء، تحقيق المعاني باستقراء سائر مواردها. مثلا إذا قيل السنة والبدعة، ما هي البدعة؟ تجد أن الشاطبية مثلا عرفها في الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية إلى آخره، يقصد بها التعبد والتقرب لله. هذا الحد ليس بالضرورة يقال إنه غلط، لكن أخذ مثل هذه المسائل الكبرى بحد مختصر يقع لفظه في سطر ويقع شرحه في صفحة أو صفحتين، يظن الآخذ له أنه قد فقه وفهم الفرق بين إيش؟ مدلول السنة ومدلول البدعة، ومتى يسمى القول أو الفعل سنة ومتى يسمى بدعة، ومتى يسمى القائل على السنة ومتى يسمى القائل على البدعة. فمثل هذه الاستطالات عن طريق الحدود ليست متحققة. ولهذا من يراجع من الإخوة في كتب المنطق وعلم الكلام يرى أنهم يذكرون الحد ويذكرون الرسم. الإمام ابن تيمية يقول إن المحققين من النظار يرون تأخر الحد عن جمهور الأشياء، وإنما يستعمل معها الرسم. ما الفرق بين الحد والرسم؟ الحد هو الضبط للماهية نفسها، أما الرسم فهو التمييز للماهية عن غيرها. قال الإمام ابن تيمية قال وهذا هو التحقيق، فإن الممكن في جمهور المعاني هو التمييز لها عن غيرها، وأما تعيين ماهيتها فهذا في الغالب أنه يتأخر ويقع عنه ضيق وما إلى ذلك. هذا ربما مبحث آخر لكن أحببت أن أشير إليه. فإذا يقال الفرق بين التصديق وعمل القلب هو فرق مستقل. إذا أحسن العالم أو عفوا إذا أحسن السني أو إذا أحسن المسلم التفصيل له بلسانه، وإلا فكما قال الإمام ابن تيمية قال وكثير من المسلمين يقوم في نفوس من العلوم الضرورية في باب الإيمان بالله ورسوله والنبوة والشريعة وغير ذلك ما لا يستطيعون التعبير عنه. فهذه مسألة مما ينبغي أن يتفطن لها، فإن كثيرا من المسلمين يتأخر عن الإبانة، فهو فرق مستقر. وإذا أردنا الفروق النظرية ولا يفهم من هذا أننا نقصد إلى أن نقول إن الحد بدعة أو أن استعماله غلط، لكنه لا ينبغي أن يستطال فيه وأن يعظم شأنه. إذا ذكر الفرق بين التصديق والعمل يعني عمل القلب، قيل التصديق هو التصورات التي يقر القلب بثبوتها، فهو على باب الإثبات وإيش والنفي. ولهذا كما سلف أن التصديق يقابله إيش؟ التصديق يقابله التكذيب، التصديق قابله التكذيب. وأما عمل القلب فهو حركته، تقول حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة له، حركته بهذا التصديق بأعماله المناسبة له. ما معنى هذا؟ أي أن التصديق، وهذا من معاني أهل السنة في تقريرهم للإيمان، أن التصديق يوجب بذاته العمل، يعني عمل القلب. أن التصديق يوجب بذاته عمل القلب، وهذا هو الفرق بين التصديق الشرعي الإيماني وبين التصديق المطلق الذي معناه المعرفة. فإن المعرفة هل تستلزم عمل القلب؟ الجواب لا، ولهذا قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فمعرفة الكفار هي علم محض، والتصديق الشرعي الذي يذكر في الإيمان هو ما استلزم العمل، ولهذا إذا كان التصديق لا يستلزم عمل القلب فإنه يتأخر عن كونه تصديقا على التمام الشرعي. فإذا عمل القلب حركته عن القلب بهذا التصديق بأعماله المناسبة له كالخوف والمحبة والرجاء، وعليه تكون أصول الإيمان على هذا من حيث المحل أربعة: قول القلب وهو تصديقه، أعمال القلب، قول اللسان، أعمال الجوارح. وهنا قال الإمام أبو عبيد: الإيمان بالإخلاص لله، وهذا هو تصديق القلب وتوحيده. قال: وشهادة الألسنة، وهذا هو قول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا التصديق الشرعي لك أن تقول إنه يتضمن مسألتين: المسألة الأولى أنه يستلزم العمل الظاهر والباطن، الثاني من المتضمن أن التصديق الشرعي يستلزم الإخلاص لله، فهو تصديق بخبر الله سبحانه وتعالى أو خبر نبيه عنه. ولهذا ترى أن من فقه أبي عبيد أنه قال: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، فذكر مسألة الإخلاص. فالتصديق الشرعي متضمن للعمل الظاهر والباطن أو مستلزم له، وكذلك متضمن للإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن هنا ترى أن الإيمان هو التوحيد، ترى أن الإيمان هو إيش؟ هو التوحيد، لأن الإيمان يراد به الأقوال والأعمال الشرعية المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وشهادة الألسنة أخصها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو جملة قول السلف أن الإيمان قول وعمل على هذا التقرير، ويقولون إنه يزيد وينقص، ويقولون إنه يزيد وينقص. وهذا المعنى لا بد منه، وهو أصل في ذكر مسمى الإيمان، فإن الغلط الكلي كما سيأتي شرحه إن شاء الله، الغلط الكلي الذي خالف به أهل البدع مذهب السلف في اسم الإيمان ومسماه هو أنهم لا يلتزمون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا غلط كلي مشترك بين الخوارج والمعتزلة ومن يقابلهم وهم من المرجئة. فإن كل طائفة من طوائف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة أو من على الضد من المرجئة جعلوا ما سموه إيمانا، ما التزموا أنه إيمان جعلوه إيش؟ يزيد وينقص أم لا؟ جعلوه لا يزيد ولا ينقص، وجعلوا مورد الزيادة والنقص فيما حوله من الشرائع التي لا تسمى إيمانا عندهم كالمرجئة أو في مورد آخر على طريقة الخوارج والمعتزلة. فإذا هذه الجملة أنه يزيد وينقص أصل في الإيمان، لأن مبنى المخالفة المخالفين إنما تفرع إيش؟ عن عدم إيش؟ عن عدم تحقيقها. وإلا الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل أو لا يقولون؟ الخوارج والمعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل أو لا يقولون؟ يقولون. ما الفرق بينهم وبين السلف؟ الزيادة والنقصان. ولهذا ترى في كتب الخوارج والمعتزلة أنهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يعبر بمقارب من عبارة أهل السنة فيقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. هذه جمل موجودة في كتب المعتزلة والخوارج، وإن كانت كتب الخوارج قليلة، لكن الإباضية منهم يقولون هذا. إذن ما الفرق بين الطائفتين؟ يعني أهل السنة ومن يقابلهم من الخوارج والمعتزلة، الفرق هو في مسألة الزيادة والنقصان، ولهذا القول في الزيادة والنقصان أصل. المتأخرون، وهذا أيضا تعقيب كما عقبنا في أن الشائع عند المتأخرين هو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، المتأخرون أيضا تجد أنهم يستعملون في كتبهم يعني من أهل السنة يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا التعبير لا بأس به لكنه ليس فاضلا، فإنه يوحي ليس عند العامة بل حتى عند بعض طلبة العلم المبتدئين أن مورد الزيادة والنقصان هو في إيش؟ في الأعمال الظاهرة، فإنه يوحي لبعض الأفهام أن الزيادة والنقصان تتعلق بالأعمال الظاهرة، وهذه مسألة فيها طرف من النزاع. فإن أبا محمد بن حزم رحمه الله وهو من المحققين في باب الإيمان، وإن كان عليه أغلاط شديدة في مسألة الصفات، لكنه في باب الإيمان محقق في الجملة، عليه بعض المسائل اليسيرة في الإيمان، منها قوله إن الزيادة والنقصان لا تتعلق بإيش؟ لا تتعلق بالأول. ما هو الأول؟ الأول التصديق. ابن حزم يقول أعمال القلوب يدخلها الزيادة والنقصان لكونها أعمالا، فالمحبة ليست واحدة والرجاء ليس واحدا، وكذلك أقوال اللسان، الناس متفاوتون في ذكرهم للشريعة وألفاظها وهديها وتوحيد الله وذكر إلى غير ذلك، وكذلك أعمال الجوارح. وتأخر ابن حزم فقال إنه ليس من طريقة أهل السنة أن الزيادة والنقصان متعلقة بما بالتصديق، فالتصديق عنده واحد، وهذا غلط عليه دخل من المرجئة، فإنه بنى على مسألة أن التصديق يقابله إيش؟ التكذيب، وأنه إذا نقص فمعناه ذهب، فإن الإنسان مما أن يصدق وإما أن يكذب، فما الوسط بينهما؟ وكيف تحصل الزيادة والنقصان في أمر يدور بين الوجود والعدم؟ وهذا أو هذه هي شبهة المرجعة دخلت على ابن حزم رحمه الله، ولا وجه لها البتة لا عقلا ولا شرعا. فإنه يقال إن التصديق لا شك أنه يقابله التكذيب، لكن التصديق يتفاوت أو لا يتفاوت؟ التصديق عند عامة العقلاء يتفاوت، فإن من صدق بشيء بناء على دليل واحد ليس كمن صدق بهذا الشيء بناء على عشرة إيش؟ أدلة. من صدق بشيء على حديث يرى أنه حسن وهو متردد في ثبوته ليس كمن صدق بهذا الشيء وقد بناه على حديث إيش؟ متواتر متفق على قبوله. فالمقصود أن تعدد الأدلة وطرق الفقه وما إلى ذلك توجب اختلاف التصديق، حتى ولو كان الدليل من حيث الثبوت واحدا كآية من القرآن، فإن نظر المخاطبين والمكلفين فيها يتفاوت تصديقه، أليس كذلك؟ قوله تعالى مثلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. من قرأ هذه الآية من المسلمين يصدق أو لا يصدق؟ يصدق. الدليل من حيث الثبوت واحد أو ليس واحدا؟ واحد. هل يلزم أن كل من قرأها من العلماء والعامة يكونون على درجة واحدة في تصديقهم؟ ليس فيهم مكذب، هذه جملة منتهية، لأن من كذب كفر، لكنهم في فقههم لمعناها وتأملهم في طريقتها يتفاوتون أو لا يتفاوتون؟ يتفاوتون. وعن هذا تفاوت إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من هذا الوجه ومن غيره كأوجه العمل الظاهر والباطن. فالقصد أن التصديق يتفاضل أو لا يتفاضل؟ وهل تقول إن تصديق أبي بكر بالنبوة والقرآن والحديث كتصديق أحد الفساق، مع أن الفاسق يكذب أو لا يكذب؟ لا يكذب. فالتصديق لا شك أنه متفاوت، ولهذا ترى أن الشارع اعتبر أن تحقيق التصديق حقيقته أنه تحقيق لتمام التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ قد يقول قائل إن المسلمين يعلمون أنه لا إله إلا الله، فإذن أين وعيد أهل الكبائر؟ ماذا نقول؟ هل نقول إن هذا حديث مطلق قيدته أحاديث الكبائر؟ الجواب نعم أم لا؟ الجواب لا. الإطلاق والتقييد لا يستعمل في هذه النصوص، هذا غلط، ومع الأسف أنه غلط شائع حتى عند علماء معاصرين ومتقدمين، لأنه غلب في تقرير مسائل الفقه والنظر في أدلة الشريعة الفقهية مسألة أن المطلق يحمل على إيش؟ ما يقيده، والعام يحمل على ما يخصصه، والعام المخصوص والعام الذي أريد بالخصوص، فصاروا يستعملون هذا في تقرير فقه نصوص الأصول، فصاروا يقولون إن هذا مطلق قيده أحاديث أهل الكبائر وما يلحقهم من الوعيد. والصواب أن الحديث على ظاهره، الصواب أن الحديث على ظاهره، ومعناه أنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل إيش؟ الجنة، فإن عدم العلم الذي هو التصديق لم يدخل الجنة، وإن نقص علمه تأخر إيش؟ تأخر دخوله. ولهذا إذا قيل لماذا لم يدخل أصحاب الكبائر جميعا الجنة ابتداء، مع أن طائفة منهم يغفر لهم وطائفة يعذبون، فإذا قيل لما لم يدخلوا ابتداء وهم يعلمون أنه لا إله إلا الله، قيل لم نخالف الحديث، هل هم يعلمونها على التمام؟ الجواب لا، لأنهم لو حققوا العلم لحققوا العمل، فإذا لما نقص علمهم أمكن تأخرهم أو لم يمكن؟ أمكن. ولهذا هل ترون واحدا من الصحابة إذا حدث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلت سابقا أنه فرع عن الطرق النظرية والحدود والضوابط وما إلى ذلك من الطرق التي كان المقصود منها تنظيم العلم وليس ذكر حقائق العلم، هذه الحدود والضوابط هي أداة لتنظيم العلم وليس طريقة لفهم إيش حقائق العلم، حقائق العلم حقائق استقرائية تستقرأ من كلام الله ورسوله، والله ذم على أهل الكتاب أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون والبدع ويكفرون ببعض، والبدع إنما نشأت في الإسلام من أخذ بعض النصوص وترك بعضها، الضوابط وهذه كلها. ولهذا تجد السلف ما كان عندهم كلمة المطلق والمقيد وحمل هذا على هذا إلى آخره، وإن كانوا يطبقونها ولا يطبقونها، يطبقونها ولا شك، يطبقونها ولا شك. فالمقصود أن الصحابة إذا حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث هل أحد منهم استشكل؟ استشكلوا أو لم يستشكلوا؟ لم يستشكلوا شيئا، ما أحد سأل، مع أنه أحيانا يقوم بعض الأعراب أو من أسلم حديثا فيسأل عن بعض المشكلات، ولا يمكن أن الصحابة لم يفقهوا المعنى ويسكتون. ولهذا من يعتذر عن بعض هذا بقول أنس كما في الصحيح نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء، ليس المراد أنهم نهوا أن يسألوه عما يتحقق به إيمانهم، وإنما نهوا عن الاستفصال في أمر إيش قد سكت عن، وهذا هو المذكور في قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وأما ما يتحقق به إيمانهم وتصديقهم فلا يجوز عقلا وشرعا أن ينهى الصحابة أو غيرهم عن السؤال عنه، بل هو قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما قد يظهر للناس أنه مقابل لحديثه هذا، فقال مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما في حديث ابن مسعود، هل استشكل أحد؟ الجواب ما استشكل، إنما استشكل رجل فقال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. سؤال الرجل عن هذه الجملة أو هذه المسألة اليسيرة ألا تدل أنه قد فقه المقصود بأصل الحديث، وأنه لا يراد به أن من في قلبه ذرة من كبر يحرم من الجنة على الإطلاق أو أنه يعبد في النار، وإنما ذلك لأن الصحابة على قدر من الاستقراء لفقه الإسلام، وهذا هو الذي ينصح طلاب العلم بتتبعه والقصد إليه. المقصود من هذا أن تمام العلم بتمام العمل، فمن المسائل الأصول في مسمى الإيمان القول في زيادته ونقصانه، وزيادته ونقصانه تقع في موارده الأربعة، في قول القلب الذي هو تصديقه، وهذا خالف فيه ابن حزم وطائفة من أصحاب أحمد والشافعي وبعض المنتسبين للسنة من المتأخرين، وقولهم مخالف لنص الإمام أحمد وغيره من السلف، بل هو مخالف لظاهر الحقائق الشرعية والعقلية، فإن التصديق يتفاضل. ويقع الزيادة والنقصان في أعمال القلوب، وهذا بين، فإن محبة الناس من المسلمين وخوفهم ورجاءهم لله سبحانه وتعالى ليس واحدا، ويقع في أقوال اللسان ويقع في أعمال الجوارح على قدر مشهور معروف مدرك بالبديهة. هذه مسألة أصل. ومن المسائل الأصول حتى ننتهي من الإشارة إلى جملة قول السلف والسواد منهم في مسمى الإيمان، التلازم بين الظاهر والباطن. إذن عندنا كم من الحقائق؟ ثلاث: أنه قول وعمل، وهذا ينتج عنه أن الإيمان من حيث المحل أربعة أصول: قول القلب تصديقه، عمل القلب، قول اللسان عمل الجوارح، هذا أصل. الأصل الثاني أنه يزيد وإيش وينقص، وهذا أفضل من أن يعبر يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإن كانت تقصير القلب أو تصديق القلب إذا تحقق سمي طاعة، لكن كلمة الطاعة والمعصية لما تأخر أمر الناس صارت تتبادر إلى الأعمال إيش؟ الظاهرة. ولهذا يقال يزيد وينقص ظاهرا وباطنا. الأصل الثالث، ولربما أن الوقت لا يكفي لتقريره، وسيأتي إن شاء الله تقريره في شرح الكتاب، لكن نجعله هنا كأصل حتى ينضبط الأمر، هو التلازم بين الظاهر وإيش والباطن. ما معنى التلازم بين الظاهر والباطن؟ معناه أن الإيمان الباطن إذا عدم عدم الإيمان الظاهر، فما يظهر من الشرائع فإنما هو ماذا؟ ما يظهر من الشرائع لمن عدم الباطن فإنما هو النفاق. من أظهر شرائع الإسلام أو بعض خصال الإيمان كالصلاة وغيرها ولا باطن معه من الدين فهذا هو المنافق. فإذا إذا عدم الباطن عدم الظاهر حقيقة أو حالا، عدم حقيقة وليس حالا. ما معنى حالا؟ حالا أي قد يظهر حالا كما ظهر من المنافقين الذين يقع لهم صلاة أو زكاة أو حج أو ما إلى ذلك، ومع ذلك قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هم كفار بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا عدم الظاهر يعدم الباطن أو لا يعدم، هذه هي مسألة التفصيل الذي يأتي إن شاء الله شرحه وبيان المقصود بها. وأشير ابتداء إلى أن من أسباب الإشكال فيها عند المعاصرين هي مسألة الحدود وكلمة جنس العمل وهذه الألفاظ المتأخرة التي بدأت تحاط بها المسائل الكبرى في مسائل أصول الدين. على كل حال هذه مسألة لها تفصيل إن شاء الله يأتي ذكره، ويعلق بعد ذلك بعد تقرير جملتها على مسألة المباني الأربعة، وهل ترك الواحد منها يكون كفرا عن الصلاة والزكاة والصوم والحج أم ليس كفرا إذا كان مصدقا ومقرا بوجوبها. لكن المحصل أن أصول قول السلف على ثلاثة أركان، أنه قول وعمل، أنه يزيد وينقص، التلازم بين الظاهر والباطن. وفي فقه التلازم بين الظاهر والباطن بعض التردد والتفصيل يأتي ذكره في كلام أهل السنة والجماعة. وغدا إن شاء الله نبتدأ بذكر قول مرجئة الفقهاء وهم الطائفة الثانية الذين قصدهم أبو عبيد رحمه الله. فإذا ما انتظم عندنا هذا القول وهذا القول والفرق بينهما بدأنا بشرح جمل الكتاب. ولهذا لا نقصد إلى ذكر تفاصيل أقوال الغلاة من المرجئة كجهم، ولا إلى تفصيل أقوال الخوارج وشبههم، إنما نقصد إلى تقرير مسائل أهل السنة ومن دار في دائرتهم ممن خلفهم من الأئمة أو أتباعهم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونقف مع يسير من الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكرتم أن صاحب الرسالة لم يحكم على من خالف أهل السنة في حقيقة الإيمان بالخروج من السنة، فمتى يحكم بالخروج أو الدخول في مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان؟ هذا السؤال كما أسلفت أن علم الواحد بمتى يخرج المعين من السنة ومتى يدخل فيها ليس علما واجبا. هذا ليس علما واجبا أن الإنسان يعلم حكم كل معين من المسلمين متى يدخل السنة ومتى يخرج عنها، إلا إذا قصد بهذا العلم الأصول. كان يقال: من قال بقول أهل السنة والجماعة وتمسك به فهو من أهل السنة، ومن خالف أقوالهم فهو من أهل البدعة. فهذا علم واجب وعلم ممكن. وأما التفصيل في أحوال الأعيان الذين في جمهور أمرهم على السنة وترددوا في مسائل، فالعلم بمثل هذه المفصلات ليس من اللوازم. وأما سؤال الأخ متى يخرج القائل عن أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، نقول: إذا أخرج العمل عن مسمى الإيمان فإن قوله يكون بدعة ولا شك. وأما هو فهو باعتبار حاله، إن كان في جمهور أمره على السنة والجماعة فهو منهم، وإن كان في جمهور أمره أو في مبنى كلامه ليس على السنة والجماعة فهو ليس منهم على هذا الاعتبار. نعم. هذا فيه فائدة أن الأئمة ما أخرجوا حماد بن أبي سليمان مع أنه أخرج العمل عن مسمى إيش؟ الإيمان. فمن باب أولى أن لا يخرج عن أهل السنة والجماعة ماذا؟ من يقول إن العمل داخل في مسمى الإيمان ولكن تاركه لا يكون إيش؟ الجواب لا يكون كافرا. نعم. هذا سائل يقول: هل قول المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه فاسق أو هو في منزلة بين المنزلتين، هل قولهم هذا تورية وهروب عن التصريح بالحكم بكفره أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله. الجواب لا، المعتزلة قوم لا يعرفون التورية، ما عندهم تورية في كلامهم، عندهم وضوح في تقرير أقوالهم، وهذا الوضوح من الشر الذي لأنه وضوح في البدعة والضلالة. هم قالوا إنه فاسق، لما قالوا لأن القرآن ذكر ثلاثة أسماء: المؤمن والكافر وإيش والفاسق، وبقول الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فيرون أن اسم الفسق يستعمل مفكا عن الكفر، واسم الإيمان يستعمل مفكا عنهما. قالوا: فمرتكب الكبيرة ليس كافرا، لأن الكافر هو الكافر ظاهرا وباطنا، الهاجر للشريعة، المكذب لله ورسوله، وهذا فهمهم له صحيح، أن الكافر هو المكذب أو المعاند أو ما إلى ذلك من أنواع الكفر. وقالوا: ليس مؤمنا، لأن المؤمن هو من أثنى الله عليه، قد أفلح المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إلى آخره. قالوا: فبقي أن مرتكب الكبيرة هو المراد بذكر الله إذا ذكر إيش؟ الفاسق، فسموه فاسقا، وهذا معنى قولهم المنزلة بين المنزلتين، أي بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان. عندهم أن الفسق شيء واحد، والكفر واحد، والإيمان واحد، فمن صار كافرا لا يكون إيش؟ مؤمنا، وتجاوز مرتبة الفسق إلى ما هو شر منها. وعندهم أن الفاسق لم يصل إلى حد الكفر ولم يقع له شيء من الإيمان، فتسميتهم لا معتبرة بمثل هذه النصوص، ليس من باب التورية. سموه مخلدا في النار أو جعلوه مخلدا في النار حكما، قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر أن الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وذكر أن العصاة يخلدون في النار كقوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. هذا هو مبدأ مسألة المعتزلة في هذه المسألة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر بعض المعاصرين أن إطلاق السلف على بعض ما يصدر من القلب قولا من باب المجاز، لأنه لم يرد في اللغة ما يدل على هذا. الجواب أن ضبط اللغة فيما أرى أنه ضبط متعذر، لأن اللغة لسان، وهذا الكلام قلته سابقا أظن في مجلس شرح الوسطية في الأسابيع الماضية أو الأشهر الماضية. اللغة ليست حقائق، جميع لغات بني آدم ليست حقائق تضبط، إنما هو لسان من التعبير، أليس كذلك؟ فضبط هذا اللسان إنما يكون متحققا وقت انضباط اللغة. ولهذا العربي كمثال لا يسعه أن يتكلم بلغة أخرى، ليس من باب الحقائق، وإنما لأن لسانه لم يعتد، لم تسجل كلمات في ذهنه غير هذه الكلمات. فكذلك يقال إن ضبط اللغة إنما يكون ممكن وقت تكلم أهلها بها في زمن الجاهلية وصدر الإسلام، ولما فسد اللسان صارت اللغة تجمع جمعا، أليس كذلك؟ من قبل علماء اللغة. هذا الجمع هل يلزم أنه جمع قاطع مضطرد؟ الجواب لا يلزم أن يكون جامعا مضطردا. وعليه فالقول بأن العرب لا تسمي ما يتعلق بالقول بالقلب قولا أو ما إلى ذلك، هذا فيه قدر واسع من التكلف، ولا سيما أن من يقوله يقول إنهم يسمونه مجازا، وأنت إذا قلت إنه مجاز فمعناه أن العرب تكلمت به أو لم تتكلم. الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقصدون بالحقيقة والمجاز كلام من العرب، فأنت لم تبعد كثيرا. يعني إذا قلت إنهم ما تكلموا به حقيقة وإنما تكلموا به مجازا، معناه أنه مستعمل في اللسان ذكر القول على إيش؟ التصديق، لكن يبقى الخلاف هل هو حقيقة أو مجاز. رأيتم؟ يعني لو قال إن العرب لا تعرف هذا لهذا هو محل البحث، أما أن يقول إنهم يعرفونه مجازا لا حقيقة فهذا ليس فرعا عن معرفة العرب به أو ذكرهم لا أو عدم ذكرهم لا، إنما هو فرع هل هو من باب الحقيقة أو من باب إيش؟ المجاز. وهذا عليه سؤال سابق، هل يصح أن يقال إن لغة العرب تنقسم إلى حقيقة ومجاز؟ هذه مسألة يأتي إن شاء الله بإذن الله التعليق عليها لكونها داخلة في مسألة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر السؤال، يقول السائل: ذكرتم بأن الخوارج في عهد الخليفة علي رضي الله عنه ليسوا كفارا، فهل خوارج هذا الزمان يكونوا مثلهم ويعتبرون من المسلمين؟ هي القضية ليست مرتبطة بالأزمنة بحيث قال الخوارج في ذلك الزمان والخوارج في هذا الزمان، إنما أشير إلى أن الخوارج الأولى ليسوا كفارا لأن الخوارج الأولى لم يكن عندهم من البدع الظاهرة والتي خالفوا بها الأئمة والصحابة إلا مسألة الإيمان والكبائر، بمعنى أنهم ما تكلموا في نفي صفات الله أو تعطيلها، وما تكلموا في أصول أخرى من الأصول التي حدث في النزاع. الخوارج كمذهب في الجملة أنه اندثر، لأنه مذهب يقوم على السيف وعلى أشياء لا تقبل البقاء في الغالب، لكن بقي من مذاهبهم شيء متأخر على قلة، لكن أوسع من بقي من مذاهبهم مذهب الإباضية، وهم أتباع عبد الله بن إباض المقاعس المدري، هذا كان من كبار الخوارج، ولكنه في ذلك التاريخ كان من أعدلهم وأقربهم للاعتدال، بمعنى أنه لا يكفر مرتكب الكبيرة كفر من الله، وإنما يقول إنه كافر كفر نعمة، ويقول إنه مخلد في النار لكون مذهبه فيه شيء من التخفف عن قول الغلاة من الخوارج كنافع بن الأزرق وأمثاله، بقي في الناس يعني مذهب عبد الله بن عباد. الإشكال أنه لما حدث القول في مسائل الصفات على يد الجهمية والمعتزلة وما إلى ذلك، الخوارج دخل عليهم كلام كثير في باب الأسماء والصفات، ودخل عليهم كلام كثير من المعتزلة في باب القدر، ولهذا إذا قيل الحكم فإنه مرتبط بمجموع المذهب في حال من الأحوال سواء في هذا الزمان أو في غيره من الأزمنة، بمعنى أنه في هذا الزمان لو وجدت أحدا لا يزيد على قول الخوارج الأولى فهذا تقول إنه إيش؟ ليس كافرا، وإذا وجدت أحدا يقول بقول الخوارج الأولى ويزيد عليه أقوال الجهمية كالقول بخلق القرآن وغير ذلك فلا شك أن هذه أقوال كفرية، وأما تكفير الأعيان فهذا مقام في الغالب أنه يتأخر ولا ينضبط تحقيقه. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، والمنعقد في يوم الأحد 29 من الشهر الرابع من السنة 24 بعد 400,000 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. قال: وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين فوجدنا الكتاب والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية، جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وينفيان ما قالت الأخرى. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق ذكر مراده رحمه الله بالطائفة الأولى وأنهم السواد من أئمة السلف، ثم قال: وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان. هذا المذهب الثاني الذي ذكره وهو مذهب طائفة من علماء السنة كما سبق الإشارة إليه، وأول من تقلد هذا المذهب هو حماد ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان الفقيه الكوفي من تلاميذ إبراهيم النخعي، وأخذه عنه طائفة من الكوفيين وغيرهم، واشتهر هذا المذهب بتقلد أبي حنيفة له حتى شاع في الحنفية هذا القول. وهؤلاء أعني أصحاب هذا القول هم الذين عرفوا فيما بعد بمرجئة الفقهاء، ولهذا ترى أن أبا الحسن الأشعري لما ذكر المرجئة وأنهم 12 طائفة جعل آخر هذه الطوائف وأخف هذه الطوائف هم الفقهاء كأبي حنيفة وأمثاله. وهؤلاء يقولون إن الإيمان يكون بالقلب واللسان، وأما الأعمال فإنهم أخرجوها عن مسمى الإيمان وقالوا هي بر وتقوى. والفرق بين مذهب السلف أو بين مذهب جملة السلف وبين مذهب هؤلاء من الفقهاء يتحصل من جهتين. الجهة الأولى أن هذا المعشر من الفقهاء لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لا يجعلون الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان، بل يجعلونها برا وإسلاما وتقوى، ويقول متأخروهم هي من ثمرات الإيمان. ولهذا إذا قيل هل لها أثر في الإيمان قيل هي من ثمراته، ولكنها لا تدخل في مسمى. الوجه الثاني أنهم لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، بل يرونه واحدا. هذان الوجهان هما أخص ما يفرق به بين مذهب مرجئة الفقهاء وبين مذهب الجمهور من السلف. أما الفرق الأول وهو أنهم لا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان فهذا فرق متحقق بهذا القدر الكلي، فهذا فرق متحقق بهذا القدر الكلي. ولكن هل يعني هذا عندهم أن إيمان القلب لا يوجب الأعمال أم أنه يوجبها؟ الصحيح في ظاهر مذهبهم أنهم يجعلون إيمان القلب يوجب الأعمال، وإن كان هذا الإيجاب ليس بالضرورة أن يكون مستلزما لأصل الإيمان، لا يلزم أن يكون مستلزما لأصل الإيمان. وعليه فإن أصل الإيمان عندهم يثبت بالقلب واللسان، وإن لم يكن معه ثبوت في أعمال الجوارح، لكنهم يجعلون ما يقع من أعمال الجوارح فرع أو فرعا عن الإيمان الذي في القلب، وهذا فرق قد يكون فيه بعض الدقة لا بد من إدراكه. هم لا يجعلون الإيمان الباطن أو إيمان القلب يستلزم العمل فضلا عن كونه يدخل في مسماه أي العمل، لأنه لو كان كذلك لكان عندهم من ترك العمل يكون إيش؟ يكون كافرا. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.